والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: التأويل السادس، التقديم والتأخير. ومثاله تأويل الحنفية قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمن بن سمرة، إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر يمينك، بأن فيه تقديما وتأخيرا. فيقول أصحابنا وغيرهم ممن احتج بهذا الحديث على جواز التكفير قبل الحنث: الأصل عدم التقديم والتأخير وبقاء الترتيب على حاله. وما ورد إن شاء الله اللي لا أحلف على يمين فأرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. نعم. قدم الكفار. قدم الكفار ولم يحلف. نعم. قال: والجواب عند الحنفية أن إذا أبقيناه على ترتيبه لزم وجوب تقديم الكفارة على الحنث ولا قائل به. لما بالنص. قال: هما لما في دلالة ثم من الترتيب والأمر للوجوب. قال: التأويل السابع التخصيص، وهو قد يكون بمتصل وقد يكون بمنفصل. فأما المتصل لا يفيدك إلا مع المخصص، بدأ يكون متصل كالشرط والاستثناء والغاية. قال: كالاستثناء والشرط والغاية والصفة. الأول الاستثناء، وفيه مسألتان. المسألة الأولى: اختلف في الاستثناء، فقال أصحابنا وأصحاب الشافعي: يقتضي نقيض حكم صدر الجملة في المستثنى، فإذا قال عندي عشرة إلا سبعة فالعشرة مرادة برمتها، وإنما أخرج منها المستثنى، أخرج منها المستثنى لمعارض، فكأن الاستثناء معارض للصدر يقتضي نقيض حكم الصدر في المستثنى. ولذلك قدروا في المراقي ثلاثة تقديرات يرفعوا التناقض. شيخ، وهي العشرة لها اسمها سبعة وعشرة حتى يكون ما في تناقض، أو أنه طبق العشرة والمراد السبعة أي الباقي من العشرة. وراد به خصوص ابتداء، ابتداء خاص يرفع التناقض. تناقض. نعم. لأن التناقض منه ممنوع. نعم. بين النقيضين لا يستمعان ولا يرتفع. نعم. قال: وقال أصحاب أبي حنيفة: الاستثناء كأنه تكلم بالباقي من جنس المستثنى، من جنس المستثنى. عشان عدم التناقض. عدم التناقض. نعم. يعني لو علي الباقي من العشرة بعد الثلاث. قال: وسكوت عن حكم المستثنى، فإذا قال عندي عشرة إلا ثلاثة فكأنه قال سبعة وسكت عن الثلاثة. أيوة. نعم. لأن السبعة يرفعها المتناقض. قال: وعلى ذلك جرى الخلاف بين الفريقين في بيع الحفنة بالحفنتين، فأصحابنا يقولون بالمنع ويحتجون بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الطعام بالطعام إلا سواء بسواء، فإنه يقتضي بصدره المنع من بيع الطعام بالطعام قليلا كان بحيث لا يمكن كيله، أو كثيرا متفاضلا كان الكثير أو مساويا. المراد الجنس، ما هو القصد؟ المراد الجنس المكيل والمطعوم ما يباع إلا بالجنس. ولو قدر الحفنة هكذا ولو كان، لكن المراد أنه يكال. نعم. المطعوم قال: لكن عرض الاستثناء صدر الكلام في التساوي فحكمنا فيه بنقيض حكم الصدر وهو الجواز، فبقي الصدر محكوما عليه بالمنع في القليل والكثير غير المتساوي. وأصحاب أبي حنيفة يقولون: لما قال إلا سواء بسواء، وكانت المساواة في العرف إنما هي حال من أحوال المكيل، وكان ذلك كأنه تكلم بالباقي من جنس المساواة وهو الكيل الذي ينقسم إلى المفاضلة والمساواة، فكأنه قال: لا تبيع الطعام بالطعام كيلا متفاضلا، وحينئذ تخرج الحفنة بالحفنتين عن حكم المنع. مين خرج؟ لا في دليل شيخ، ما نفسه قاسه على مسألة العشرة، عشرة إلى سبعة نفس الشيء قاسه هنا. يعني لكن ذلك ما هو باب التناقض اللفظي، هما أيضا قالوا هنا النص. لا من حيث مخالفة النص. من حيث استدلالهم فقط. قالوا: على هذا الأصل اختلف المذهب عندنا في القائل لزوجته: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة، فقيل تلزمه طلقة واحدة، لأنه لما قال في المستثنى ثلاثا إلا واحدة فكأنه تكلم باثنتين. كيف يكون كأنه تكلم باثنتين؟ كيف يكون كأنه تكلم باثنتين؟ هذا بناء على التفريق والجمع. التفريق تطرق تبين منه، والجمع يهيج مع الأعداء وخرج منها الأقل. نعم. يعني الثاني إلا ثلاثة إلا واحدة صارت اثنتين. أيوة. طلاقا ثلاثة إلى اثنتين. أيوة. أي نعم. قال فقال أنت طالق ثلاثة إلى اثنتين، كأنه قال هكذا. أيوة. قال ولو قال كذلك لزمته واحدة. وقيل تلزمه طلقتان وهو المشهور، لأنه لما قال إلا ثلاثة صار ذلك كالمعارض للصدر المستثنى منه، ولما استغرقه بطل. يعني الشيخ لما قال أنت طالق ثلاثة إلا ثلاثة صار كأنه لم يقل. خلاص بطل المستثنى. أي نعم. شيخ هل في أحد يقول أنت طالق ثلاثا إلا واحدة وينوي أنه أوقع طلقة واحدة لا اثنتين؟ لا لا بالجمع بين الأعداد. هو ما جاب عددين، جاب ثلاثة. ثلاثة. شيخ لكن المطلق لا يستحضر هذا أصلا. لكن تجمع تجمع ستة وتنزل واحد من واحد يبقى قليل. نعم. ولما تجمع حرب عليه. نعم. قال وهذا جاك في الاستئناف مرات. قال ولما استغرقه بطل لبطلان استثناء المستغرق، فوجب أن يلغى ويرد ويرد الاستثناء الآخر ويرد الاستثناء الآخر إلى الصدر الأول، فكأنه قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، ولو قال كذلك لزمته اثنتان. شيخ لو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا فقط ماذا يلزمه؟ تلزموا ثلاثة. اتفاقا. قال المسألة الثانية الاستثناء إذا ورد بعد جمل منسوقة بالواو فإنه يرجع إلى الأخيرة اتفاقا، وفي رجوعه إلى ما قبلها خلاف. جمهور يرجع لما يصلح أن يرجع له، واللي قال الأخيرة أبو حنيفة ثانيا قالوا يرجع لما يصلح أن يرجع له. قال وعلى ذلك اختلفت الشافعية والحنفية في قبول شهادة المحدود في القصف بعد التوبة. فالشافعية تقبل يرمون الصلاة ثم لم يتوب أربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. عند الحنفية ترجع الجسد يزور ومع ذلك لا تقبل الشهادة. عند الجمهور ترجع لغير الحل وتقبل شهادة. قال فالشافعية تقبلها والحنفية لا تقبلها، وسبب الخلاف بينهم قوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. لكن اللغة الاستثناء فيها يرجع لما قبله ما يصلح. ما يصلح. قال فالشافعية تصرف الاستثناء إلى الجميع والحنفية تخصه بالآخرة، ويبقى قوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا على عمومه. قال المؤلف الحق أنه مجمل لا يترجح فيه أحد الأمرين إلا من خارج. شيخ هذا رأي ثالث. شر الشيخ ولا رجاء مهم. قال ألا يمكن هذا أن يكون قال لا يترجح فيه أحد الأمرين إلا من خارج، يكون شبيه بيصلح لما يصلح أن يرجع له. جمهور قال يرجع لما يصلح أن يرجع. فهمت ولا لا؟ الشيخ قال الجمهور هنا فيه من خالف في هذا، قال يشهد بالقرآن جاب آيات. فهمت والله. والأخير رجع أنا ما نحافظ الدفع، والأخير رجع المذهب الجمهور بعد التقرير بعد بيان استدلال المخالفين والذي أوردوه والجواب الجمهور رجع استقر مذهب الجمهور. قال وأما الإسراء آية الإسراء ذكر كل ذلك كان عند سيوي. نعم. وجاب آيات ما هي واحدة. نعم. أنا ماني حافظ. لكن في الأخير استقر مذهبه على الجمهور. أيوه. نعم. قال وأما التخصيص بالشرط والغاية والصفة وهي بقية المتصلات فسيأتي حكمها في المفهوم، وأما التخصيص بالمنفصل فالمهم من مسائله ثلاث. المسألة الأولى يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة والسنة بالكتاب والكتاب بالسنة بالسنة المتواترة، وهذا لا نزاع فيه عند الجمهور. وأما تخصيص الكتاب بخبر الواحد فالأكثر على جوازه مطلقا لأنه جمع بين الدليلين. والمحققون من الحنفية يشترطون في كون الكتاب مخصوصا بشيء آخر حتى تضعف دلالته، فحينئذ يجوز تخصيصه بخبر الواحد. هم عندهم دلالة اللغة قطعية والعام دلالة قطعية. طيب. إلا إذا خص، هذا هو اللي قال. لا تضع دلالته يعني. على لسان تضع دلالته في الظني يجوز تخصيصه بالظن. بالخبر الواحد. وعندهم مخصص إلى بد أن يكون قوة المخصصين وجاءت عن نص الإسلام. ولهذا اختلفوا مع الجمهور بكثير من الأحسن. شيخياني عند الحنفية لما ضعف صار خبر الأحد كأنه في المعافي رتبة صار ظني بظني. نعم ظني بظني. جزاكم الله خير شيخنا. قالوا مثاله محتج. جزاكم الله خير شيخنا صلى الله عليكم. بس ثلاثة هذه ذكروها في الله.